بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والتقاسيم والفروق البديعة النافعة، قال: ومن الفروق الصحيحة أن الدماء ثلاثة أقسام: قسم نجس لا يعفى عن قليله ولا كثيره، قال لا يعفى عن كثيره ولا قليله، وقسم قال وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه، وقسم طاهر مطلقا وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق ودم السمك ونحوها، والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه، وهو الذي لا يفحش في النفوس. طيب، هنا قسم الدماء من حيث الطهارة والنجاسة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول دم طاهر، والثاني نجس، والثالث يعفى عن يسيره دون الكثير منه. فأما الطاهر فدم الكبد والطحال والدم الذي يبقى في عروق الذبائح وفي أثناء اللحم، فالإنسان لو جاء يقطع اللحم سيجد قطرات دم في عروق الذبيحة، يجد الإنسان دم، هذا طاهر ليس بنجس. ولذلك هناك من يذبح الذبيحة ثم يقوم بغسل السكين، قال شيخ الإسلام: غسل السكين بدعة. لا يعني هذا أنك تذبح الذبيحة وتترك الدم في السكين لا تغسلها. طيب، إذن ما العمل؟ الجواب أن غسل السكين باعتقاد أن الدم الذي فيها نجس هذا هو البدعة، أما كونك تزيله لأنه شيء مستقذر هذا لا شك أن كل أحد يذبح أو يقطع لحما سيغسل السكين مما عليها، لكن كونك تغسل السكين معتقدا أن الدم الذي عليها نجس هذا هو الذي قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنه بدعة. إذن دم الطحال، دم الكبد، هذا طاهر ويجوز أكله، لأن الدم الذي في الكبد دم متجمد متجمع، وكذلك أيضا في الطحال، فهذا جائز وليس بنجس. وقسم يعفى عن يسيره، قال وهو الذي لا يفحش في النفس، يعني أن نفوس الناس لا تستفحشه، ما تقول هذا كثير، لكن الدم المسفوح الذي يراق، ذبحنا الذبيحة سال دمها على الأرض، هذا الدم ما حكمه؟ نجس، هذا دم نجس. لو جمعه إنسان أراد أن يأكله لا يجوز له ذلك، شخص أصيب وجرح وسال منه دم كثير في الأرض، أو قتل وسال دمه على الأرض، الدم المسفوح نجس، ولذلك حكى العلماء رحمهم الله تعالى الإجماع على نجاسة الدم، وقد تتابع العلماء على حكاية ذلك، وجاء بعض المتأخرين وقال الأصل الطهارة والدم ليس بنجس، وجاء من جاء ينتصر لمثل هذا، والإنسان يتعجب ممن ينتصر للأقوال الغريبة والشاذة. وعبد الله بن مبارك يقول: العلم ما جاء من ها هنا وها هنا وها هنا، والشاذ أبدا شاذ، والشاذ أبدا شاذ. والذي يتتبع الشواذ كما قال بعض أئمة السلف يجتمع فيه الشر كله، يتتبع الشواذ والرخص يجتمع فيه الشر كله. فالإنسان لا يتتبع شواذ العلم ويعلم أن الأقوال المهجورة والشاذة ليست هي الأقوال التي ينبني عليها ما ينبني، لأن هذه الأقوال هجرها العلماء وتركوها أو قال بها الأفراد بخلاف الصواب والحق الذي يتتابع العلماء على القول به ويأخذونه ويعملون به. لا تلعب يا صغير، الصغير هذا ما لك، قم قم. قم وقف، من أين أنت؟ ها؟ طيب قال خليك واقف. قال وقسم، طيب قال قسم نجس لا يعفى عن قليله ولا كثيره، وهي دماء الحيوانات النجسة، هذا لا يعفى حتى عن القطرة والشيء اليسير كدم الكلب، كدم الكلب ودم الخنزير ونحو ذلك من الحيوانات النجسة، فهذا لا يعفى لا عن القليل ولا عن الكثير. قال وقسم طاهر مطلقا، وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق ودم السمك، وهكذا أيضا الكبد والطحال، فدم السمك طاهر، وهكذا أيضا دم الكبد والطحال طاهر، وهكذا الدماء التي تبقى في عروق الحيوانات وتبقى كذلك أيضا في اللحوم، فإن هذه الدماء طاهرة. قال والثالث ما عدا ذلك، أي ما سوى الأول والثاني. ها؟ كيف؟ لأن الكثير مسفوح، الله تعالى يقول أوداما مسفوحا، لكن اليسير كالرشاش قطرات يشق الاحتراز عنه، يعفى عن يسيره. ولماذا قال يعفى عن يسيره؟ قال وقسم طاهر مطلقا، هذا ما محل اتفاق، لكن الذي يعفى عن يسيره الثالث، أنت قفزت من الثاني إلى الثالث. نعم نعم. طيب إيش الإشكال أن تقول الذي يقول يسير؟ يقول قسم طاهر مطلقا، وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق ودم السمك ونحو ذلك، لكن دم الشاه، دم البعير بعد أن يذبح يسيل في الأرض، ما حكمه؟ لا، ليس بطاهر، هو يتكلم على شيء محدود. أما الآخر فالله تعالى يقول أو دم مسفوحا، قل لا يجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. إيش هو الدم المسفوح؟ في النجاسة والتحريم، نجس محرم الأكل، فإذا كان نجسا فيحرم أكله. لا، من قال أنه طاهر ونجس في نفس الوقت؟ طيب هذا الذي يبقى في العروق، يبقى في اللحم، يبقى في لحمه وفي العرق، هذا طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الذبائح ويأكل، وما كان يتحرى أن يقطعها قطعا صغيرة من أن يغسل ما فيها من قطرات، هذا تنطع. يعني الآن الدم الذي يبقى داخل قطع اللحم، الدم الذي يبقى في عروق الذبيحة، هذا طاهر، لكن الدم المسفوح، لأن الدم الباقي في اللحم والعروق هل يمكن أن نقول أن هذا دم مسفوح؟ الدم المسفوح السائل الرائق، أما هذا الشيء الذي يكون في العروق وفي اللحم ليس مسفوحا، الله تعالى حرم وحكم بنجاسة المسفوح، وهذا ليس بمسفوح. وأما المسفوح فليسير منه، مثل الذي يتطاير عند الذبح على الثياب قطرات يسيرة، هذا يعفى عنه لأنه شيء يسير. قال: وقسم طاهر مطلقا، وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم، تبقى في اللحم والعروق ودم السمك ونحوها كالكبد والطحال. قال: والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن يسيره. الآن ما عدا ذلك المسفوح، يعني ما يتصور أنه ما عدا ذلك قسم خرج الأول، ما عدا ذلك ما خرج من الذبائح، ما خرج من الآدميين وسال كان مسفوحا، هذا نجس، هذا يكون نجسا. قال: الثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه، وهو الذي لا يفحش في النفوس، الذي لا يكون فاحشا، والفاحش الكثير. قال: ومن الفروق الصحيحة صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز دون بقية العبادات، فلا بد فيها من التمييز، يعني صلاته صومه هذا يشترط فيه التمييز، لكن الحج ورد فيه النص: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر غير مميز. يعني ابن سنة، لو أن ابن سنة قام يصلي بجانب أبيه، ابن سنتين، ابن ثلاث، قام يصلي بجانب أبيه ذكرا أو أنثى، هل نقول تحسب له الصلاة؟ الجواب لا، هو غير مميز. لو أنه امتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلا يصح صوم ولا يكون بذلك صائما، لكن المميز ابن سبع لو حصل منه ذلك صلاة وصياما يؤجر، ولا يكتب له فريضة لكن يؤجر على ذلك. غير المميز الصغير دون السابعة هذا لا يكتب له إلا الحج، لأن الحديث ورد فيه دون الأشياء الأخرى. الشافعية يلحقون بالمميز في الحج المجنون، قالوا حج المجنون صحيح، وهذا قول بعيد، رفع القلم عن ثلاثة، إنما جاء النص في الصغير غير المميز، كيف نلحق المجنون؟ وكيف نأتي بالمجنون للحج والمناسك يؤذي الناس ويزعجهم ونقول هذا له حج، يكتب له حج، وهو ما قصد، رجل في الستين ولا الخمسين من عمره، وربما يخلع الإحرام في اليوم مرارا يرتكب محظورات الإحرام ما يرتكب، ونقول إن هذا له حج، لا نوى ولا قصد، فكيف نقول إن هذا يكتب له حج؟ طيب، إلى هنا.